بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أثر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعتمد على العقل وتعتمد على الحرية والاختيار أو حرية الاختيار. إذا عنصر من هذين العنصرين مفقود، ما له معنى للمسؤولية؟ فالله سبحانه وتعالى زود الإنسان بالعقل، والعقل رسول من الداخل، نبي من الداخل، حجة الله في الداخل. وبواسطة العقل يستطيع الإنسان أن يميز الخير من الشر والحق من الباطل، وبواسطة العقل يستطيع الإنسان أن يشق طريقه إلى الهدى والخير والصلاح. الآن تلاحظون بالنسبة إلى القوانين المدنية، إذا إنسان مجنون أو إنسان لا يعني لا يؤاخذ، يعني ما عنده عقل، أخذ ما وهب سقط ما وجب، فمن الذي يخاطب؟ الذي عنده عقل، عنده فهم، عنده إدراك، لأنه يتحمل المسؤولية، مسؤولية أعماله. العنصر الثاني في هذا الباب عنصر الفردية والاختيار. إذا واحد مقهور، إذا واحد مجبور ويقوم بعمل، لا يؤاخذ على عمله لأنه مجبور. أما إذا عنده حرية وعنده اختيار، فمعناه هو الذي اختار هذا العمل وهو الذي اختار هذا الطريق. فإذا مصطفى عند عقل يميز فيه بين الخير والشر، بين الصالح وغير الصالح. ومن جهة أخرى أيضا ومن ناحية ثانية يتحمل مسؤولية عمله، لأنه ما مقهور ولا مجبر على عمله، بل عنده حرية الاختيار. فما دام اختار شيئا بنفسه فهو يتحمل مسؤولية ذلك الشيء. بالنسبة إلى العقل، أحاديث كثيرة واردة، من جملة الأحاديث في هذا الباب يقول الحديث الشريف إن الله تعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكرم، بك أثيب وبك أعاقب. يعني المسؤولية على أساس. ولهذا أنت تلاحظون التأكيد على العقل كثير، خصوصا في المذهب الشيعي الإمامي. لما تجي إلى كتب الحديث، موضوعات الحديثية مثل البحار، مثل الكافي الوافي وأمثال ذلك. أمهات الكتب الحديثية الموسوعات الحديثية أول ما تبدأ باب العقل والجهل مقابلة الجهل، ثم من بعده باب العلم مقابلة الجهل أيضا. فإذا التأكيد الأول على العقل، والله تعالى به يفيد وبه يعاقب لأنه يخلق مسؤولية العقل، ثم الحرية اللي الله تعالى أعطاها للناس. زين، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ماكو تقصير في إيصال الحق إلى الإنسان، ماكو تقصير من الله سبحانه وتعالى في تهيئة الظروف وتهيئة الأمور للإنسان حتى يتعرف على الحق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني الله سبحانه وتعالى أنقى للإنسان القدرة على عمل الخير، وأعطاه القدرة أيضا على عمل الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل الأمور مرتبة وموفرة للإنسان. إذا أراد أن يعمل خيرا عند إمكانات، إذا أراد أن يعمل شرا فانقص إمكانات. زين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذه أشياء مقدمة بالنسبة إلى المسؤولية. إذن إذا عند الإنسان حق وعند الإنسان في نفس الوقت اختيار وحرية في العمل، بل الاثنين خلفا للإنسان مسؤولية، فإذا هو يتحمل مسؤولية أعماله وما يصدر منه. ولهذا احنا نرفض فكرة الجابر اللي تقول بأن الإنسان مجبر على أعماله، والله سبحانه وتعالى مع أنه يجبر الإنسان على فعل الخير يدخله الجنة، ومع أنه يجبره على فعل الشر يدخله النار. هذا مرفوض، لأن هذه فكرة غير سليمة، ما تتفق مع الحكمة ولا مع العاقل ولا مع العادل. وإحنا نسمون العدلية، حتى المعتزلة العدلية، لأنه نرفض الجبر الذي يقول به الأشاعرة، الجبر الذي يقول به بعض المسلمين مع الأسف. المهم، إذن الله تعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. فإحنا لما نجي إلى القرآن الكريم نشوف في جملة آيات الله تعالى يتحدث عن المسؤولية: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا كل حركة يتحركها الإنسان وكل عمل يعمله الإنسان، يسمع يتكلم ينظر إلى آخره، فوراء ذلك مسؤولية. زين، نجي بالنسبة إلى المسؤولية في الدنيا، بس الحساب متى؟ اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الإنسان المؤمن يعتقد باليوم الآخر، يعتقد بالمعاد، يعتقد بيوم الحساب، أنه يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى يعيده إلى الحياة ويوقفه للحساب. ولو كنا إذا متنا ترثنا لكان الموت راحة كل حليب، خير شاف مرتاح ما مرتاح، على كل حال ما نام انتهت قبل. لو كنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء. بعدين وقفوهم إنهم مسؤولون. ليش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أطاله اللي إلى 50,000 سنة؟ إلى 50,000 سنة يقولون لأنه السؤال طويل. مواقف بعض الروايات تقول 50 موقف أصل سموها عقبات، 50 عقبة سميها كيف تريد تسميها، سميها كلماتنا شتى وحسنك واحد، مرادفات يعني يطلبهم لنا سؤال الجواب. أول عقبة عقبة الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. زين، وهكذا عقبة الزكاة، عقبة الصوم، هاي ملفات والفتحوات والانترنت، هذه الظروف المدرسة مثلا أن هذا الدرس زين، درس ثالث ضعيف، درس ثالث كذا، وهكذا تشوفون النتيجة شنو؟ كل يفتح حساب. ثم بر الوالدين، حق الجار، حق الرحم، حق الضعفاء والفقراء، حق العائلة، إلى آخر هذه الحقوق المتعددة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه لعله لأجل هذا عند رسالة الحقوق 50 حق يذكر، 50 حق يذكر في رسالة الحقوق، ويفصل صلوات الله وسلامه عليه من أحدث ما توصل إليه الفكر الإنساني في الإدارة وفي موضوع الحقوق الاجتماعية. زين، وقفوهم إنهم مسؤولون. شنو الأشياء التي يسأل عنها الإنسان؟ قد إشارة أذكرها بالنسبة إلى المواقف قديم اللي تذكر، بس أنا أنتخب حديث مع آية في القرآن الكريم وأخلي بحثي يدور حول هذين الأثرين، الحديث الكريم والآية الكريمة اللي فيها حديث عن السؤال أو عن الأسئلة أو بعض الأسئلة في الآخر. أما بالنسبة إلى الحديث، هذا الحديث موجود في كتب الشيعة وموجود في كتب إخواننا العامة المصدق الهندي في كنز العمال ذكر، وذكر كذلك في مجمع الزوائد الهيثمي، ويذكره الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الأكبر، مذكور في مجموعة من كتب المسلمين. شنو الحديث؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزول قدم ابن آدم أو قدم عبد، حسب اختلاف النسخ والروايات، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها، وعن حبنا أهل البيت. لكن نجي وحدة وحدة الأشياء اللي يسأل عنها حسب هذا الحديث الشريف 4 أشياء. أولا، يسأل الإنسان عن عمره فيما، عمر الإنسان فشيء ثمين وعظيم ومهم، ما يعرف قدر العمر الإنسان، ما يعرف قدر عمره إلا إذا قاربه الأجل. إذا قاربه الأجل هو يتوسل، خلوني بعد يوم، خلوني بعد ساعتين، خلوني بعد 10 دقائق. زين، انت هذه سنوات قضيتها ما انتبهت لنفسك، ما قلت بال عمرك اصلا، قضيت عمرك بالقيل والقال، بالباطل، بالافراط، اعمال غير عقلائيه، غير سليمه. ليش مرتاح حتى في اطاره عندك؟ ليش مرتاح توصل يا خلوني فكم يوم بعد، فكم ساعة بعد؟ وبعد إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يكملون. ما تبعد ساعة القدير. فما يعرف الإنسان قدر العمر وقيمة العمر وقيمة الحياة إلا إذا زنت منه المني. تشوف عمر الإنسان أثمن شيء عند الإنسان، أغلى شيء عند الإنسان. لازم يستثمر العمر يا أخي، لازم يستفيد من هذا العمر. مضمون من تساوى يوما، أمس واليوم، أمس عندك 10 حسنات واليوم عندك 10 حسنات ما زاد، مضمون أنت. يوم القيامة يسمى يوم الندامة، من جملة الأسماء يوم القيامة الندامة. يقول يتندم الإنسان ليش راحت علي ساعات وما ذكرت فيها الله وما عملت فيها لنفسي. موسم هذا العمر، الدنيا مزرعة الآخرة، يعني الحياة مزرعة الآخرة. ليش الله تعالى جابنا إلى الدنيا؟ كان الإنسان هو أعلم أن زيد يعمل خيال أو شر، فمن عالم الدار كان يودينا إلى عالم الآخرة. لكن قد يكون يحصل احتراف من العبد، ليش إلهي جبت لي الناس؟ قل أنا أدري ليش، إذا جبتك بالدنيا أعطيتك مجال مثلا لا تعمل خيرات. يقول له لا ربع له، من يقول؟ فالله سبحانه وتعالى يجيب إلى الدنيا ويعطي إمكانات ويبعث لأنبياء وينزل له كتب وهو بعد يختار. والدنيا مزرعة الآخرة. فإذا استفاد الإنسان من حياته، إذا استفاد الإنسان من عمره فبها ونعمة. أكو كلام وصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم به أبي ذر بن طالب رضي الله عليه، كما أنه على ضوء هذا أكو وصية للإمام أمير المؤمنين إلى المؤمنين بصورة عامة بالنسبة إلى اغتنام الفرصة في هذه الحياة. فليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه، شبيبته قبل هرمه، حياته قبل موته، غناه قبل فقره، سعته قبل شغله او فرقته قبل شغله. ما محكوم الانسان ينشغل ينشغل يصاب بمصائب مشاكل تحدث له. اذا عنده مجال للعمل خلي يستفيد من هذا المجال، خلي ينتفع من هذا العمر، خلي ينتفع من هذه الحياة. أكثر شيء عند الإنسان الوقت يا إخوان. بعض الناس أصلاً الوقت عندهم لا شيء، يعني لا يقدرون الوقت ولا يقدرون الحياة، يحاولون بكل وسيلة أن يقضون هذا الوقت باحتباط من دون فائدة. بينما الإنسان العاقل يستفيد، يغتنم، فليغتنم كل مغتنم. اغتنم يا أبا، اغتنم 5 قبل 5، اغتنام فرصة يروح من إيدك، واتخاذ القرار من الإنسان نفسه. على كل حال فعمر الإنسان مهم، لازم الإنسان يستفيد من عمره. احنا الآن يا إخوان في شهر الصيام، في ضيافة الله، في موسم الرحمة، موسم البركة، موسم الغفران، موسم العمل. في غير شهر رمضان ما تهيج عطاء، صحيح الله رحمن الرحيم، لكن هيج عطاء اللي يعطيه في شهر رمضان ما موجود في غير شهر رمضان. فمن هذا الوقت خلينا نستفيد. لما آية قرآنية تقراها مقابل ختمة قرآن، لما فريضة أديها مقابل 70 فريضة أديها، لما فرد عمل خير تسويه مقابل مئات الأضحاء. زين إذا كان بالشكل فليستلم الإنسان الفرصة، حتى من يبعد، حتى وهو بالطريق يبدأ بالذنة تنحي وهو بالشكل يسبح الله. تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مررت ليلة المحراج بالجنة فرأيت الملائكة، فرأيت الملائكة يبرزون أشجارا. طبعا رواية أشجار ورواية بناء، شو هذول يشتغلون ويتوقفون، يشتغلون. تقول ليه انت تتوقفون؟ ليه ما تشتغلون على طول؟ يقولون حتى تجيب الامدادات مواد الانسانيه. ليه؟ شو هي مواد الانسانيه؟ قال ان هذول هاي اعمال الناس، هذول اللي يعملون في الدنيا معناها أعمالهم مواد إنشائية في الذمة إحنا نبنيهم بيوتهم وجيتهم وقصورهم. وبالنسبة إلى غرس الأشجار يقول من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست الملائكة له شجرة في الجنة. يقول واحد التفت للنبي قال يا رسول الله إذا شجرنا في الجنة كثير ويحن نقول سبحان الله. قال نعم لكن بشرط أن لا تبعثوا عليها نارا فتحرقوها. فتطبع روح منا أن تصير تحرق كثير. هذا الشيء سويته هيئة بالحسد وبالغيبة وبالنميمة والكلام غير السليم وبالظلم وبالجود إلى آخره. لا نحافظ على هذا الرصيد اللي حصل يحافظ عليه. على كل حال عمر الإنسان أحسن شيء لك الإنسان. أنت تشوف الناس يختلفون في الاستفادة من أعمارهم. واحد يشوف عمره قصير لكنه مزود بالصالحات بالعلم بالخيرات بركة في عمره. واحد يشوفه لا عمره طويل لكن في فائدة. الناس تختلف في عطاء مثل يقول لك مثل النباتات. نبات أصل مثل الصحراء يطلع تخطر الدنيا يطلع خضار وبعدين هذا الناس الزرع بعد مدة يابس ثم يتكسر يغير الهواء منها كلم يكون شيئا مذكور. أبو بعض مثل الشجرة الشجرة تقبل شجرة غير مذكرة بس فيها بلاء في شكلها ما يخالف ويكسي مثلا تصفية الهواء ويكسي تغير. بعض أبو لا شجرة مثمرة شجرة مثمرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أصلا يجي في الدنيا يفلت في الدنيا ما جاي حتى يروح من الدنيا. هلك قدام الأموال إمام المستقيم أمير البلاغة والبيان سلام الله عليه يقول هلك قدام الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الزهر أمثالهم مفقودة أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة عطاهم فكرهم موجود. هذا غير ما مرتبط بحياتهم. على كل فإذا أول شيء اللي يسأل عنه الإنسان شنو؟ يسأل عن عمره. عمر أمانة عند الإنسان ولازم يؤدي الأمانة. ثاني شيء الذي يسأل عنه الإنسان عن شبابي عجيب ربما يسأل سائل في شبابية عمر. العمر يعني دور الطفولة ودور الشباب ودور الكهولة وشيء عمر. هذا بعد تجمعنا الناس يقول عمر بعدين هنا يقول الشباب. هذه طريقة بلاغية هذه طريقة بلاغية لأنه إذا يكون يأكدون على شيء يذكرون العام ثم يذكرون الخاص. حافظوا على الصلوات بعد والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى جملة الصلوات. شو معنى يقول التأكيد زين؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. دورة الشباب دورة من أدوار العمر. والله خلقكم من بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وكيبة. أي الأدوار الثلاثة اللي تمر بالإنسان. لكن يسأل الإنسان بصورة عامة عن عمره وبصورة خاصة عن أيام الشباب. ليش؟ أيام الفتوة، أيام النشاط، أيام القوة. زين؟ لازم يعرف الإنسان قيمة الشباب. أنت اسأل النعمة هاي العظيمة تروح من إيد الإنسان هم كذلك ربما ما يلتفت الإنسان منه. لكن إذا راحت ذاك الوقت فيا ليت الشباب يعود يوما. فأخبره بما فعل المشيب. ها؟ كنت أمشي على اثنتين قويا رجليها، صرت أمشي على ثلاث ضعيفة، أخذ العصر رجل ثالثة وأخبره. شيئان لا يعرف فضلهما، الحديث الشريف يقول شيئان لا يعرف فضلهما إلا من فقدهما. شنو؟ الشباب والعاقل. ما يعرف فضله يا طعمه. دام الشباب مخورنا في الزهر مسبة من بعدها نار. أيام الشباب أيام العمل أيام القرب من الله تعالى، طاقة عند الإنسان، قوة عند الإنسان، نشاط عند لا كبر يريد يعمل ما يقدر، يريد يصلي ما يقدر، يريد يحج ما يقدر، يريد يقوم بأعمال ما يقدر. زين، لكن في أيام الشباب قدرة عنده. ثم الله تعالى يحب المتقي، وحبه للشاب المتقي أشد. يقول لك هذا في عنفوان الغريزة والنشاط، وإذا به مقبل على الله سبحانه وتعالى هذا إلى شأن كبير، يباهي الله به الملائكة هنيئا. وإذا البتى ذهبت شبيبته فيما يضر فرزقه خسر، وعليهما اكتسبت يدا إذا ستر الضريح وضمه القبر. وإذا مضى عمر الفتى فرطا في كسب معصية فلا عمر، فالعمر إلا ما به كثرت حسناته وتضاعف الأجر. هذا العمر الصحيح، هذا العمر الصحيح. يستفيد الإنسان من أيام الشباب. ويؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمخدومون من أهل بيته والقادة والحكماء على دور الشباب. يقول النبي الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم بالشبان خيرا. أيها الآباء، أيها المربون، أيها المسؤولون، أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أسئلة. بالغصن هذا إذا يابس تريد سلوين كثير، لكن بعد أكبر صير وزيننا زيننا عدل. الشاب بعد عند قدرة على الالتواء على الانحطاط. أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة. إن الله تعالى بعثني بالحق بشيرا ونذيرا فخالفني الشباب وخالفني الشيوخ. ثم تلا قوله تعالى فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم. شيء طبيعي هذا، يكبر الإنسان على عقيدة مو سهل عليه أن يفارق هاي العقيدة مالته ويعتنق العقيدة الجديدة. أنت تشوف الحياة اليوم الحركة والمبادئ وشيل الشغل كله عليه من على الشباب. المبادئ الغيرة والباطلة، حقة والباطلة بصورة عامة. بعد الحرب العالمية اللي انهارت طبعا ألمانيا وانهارت روسيا وانهارت مجموعة من الدول، من اللي قوم، من اللي قوم الدول هذه؟ شباب، سواعد الشباب. ولذلك اهتم العالم والعلماء، علماء الاجتماع، علماء النفس، علماء التربية، حتى الاقتصاد، علماء الاقتصاد، حتى علماء السياسة بالشباب، لأن دول عنصر فعال ولازم يستفاد من قوتهم، نشاطهم، حركتهم، بقوتهم. دول بناء المجد، دول المدافعين عن الوطن، دول مدافعين عن الإنسانية. توجه خاص لازم يصير، حتى في بعض الأماكن وزارة الشباب أصلا، وزارة الشباب. على كل حال، هنيئا للإنسان العاقل الذي يستفيد لنفسه، يستفيد من هذه القوة ومن هذا النشاط ومن هذا الدور، فيعمل لنفسه. وموسم هذا موسم الخير. وهنيئا للإنسان إذا يكون عاقل لا يرتكب خطيئة. صحيح أكو توبة، لكن إذا واحد نظيف يغفر، نظيف لا يلوث نفسه إلى أن يكبر على طاعة الله تعالى، هذا يبقى مرفوع الرأس في مجتمعه. ما واحد يعاينه يقول له أنت يوم من الأيام منحرف، يوم من الأيام كنت كذا تعمل يوشي. أنا بنسوي حساب الله طبعا، التوبة والغفران في محله، لكن أقول حتى في المجتمع مرفوع الرأس. من المجتمع الشاب العفيف، الشاب اللي عنده حياة، الشاب اللي عنده طيب، الشاب اللي عنده شجاعة، الشاب اللي عنده كرم، الشاب اللي يحب الخير، يحب المعروف، الشاب اللي يقدم خدمات إلى مجتمعه، الشاب اللي ما يصدر من عند باطل، ما يصدر من عند شر، هذا مصدر في لأسرته، مصدر لمجتمعه، مصدر لشعبه، لأمته. فالإنسان يستفيد من عقل الشباب، فذلك يسأل عنه الإنسان يوم القيامة ماذا؟ الشباب. زين، ثالث شيء يسأل عنه الإنسان ماذا؟ ثالث شيء ويسأل عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. لاحظ زين، الأموال في الإسلام مهمة جدا، ولذلك يقول القرآن الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم لا تعطوها للسفهاء، السفيه منه الذي لا يعرف الضار من الناس، ما يعرف شلون يستفيد من الأموال، شلون يحافظ على الأموال، شلون يشتغل في الأموال، شلون يصرف في الأموال في الشكل الذي صرف معقول يكون وينتفع. لا هذا لا تقدر أمواله كليا هذا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم شنو؟ قيامة. قيامة يعني شنو؟ يعني قوامكم أنتم وتشخصكم أنتم هو تؤتوا الأموال، أموال لها أثار. يا أخي إذا تحتاج لك أقل شيء وتمد إيدك إلى هذا وذاك، زل زل، فأنت عزيز بأموالك. فالإسلام إلى رأي بالنسبة إلى لاحظوا أنتم الاقتصاد الإسلام. إذا في القرآن الكريم أعظم فريضة في الإسلام شنو؟ فريضة الصلاة، 34 35 آية عن الصلاة. وهكذا تجي للصوم، تجي الأشياء الأخرى، لكن لما تجي إلى الأمور الاقتصادية أكثر من 200 آية أصلا، أكثر من 200 آية. عصب الحياة الاقتصاد والأموال. فإذن اهتم الإسلام بالأموال. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يعني هاي الأموال الله تعالى خلى قانون، خلى تشريع، خلى مواد قانونية لكيفية التعامل، كيفية استحصال الأموال، اكتساب الأموال. ولهذا أكو كتاب فقهي عظيم لآية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري أستاذ العلماء، هذا الكتاب الذي يدرس في الحوزات العلمية باسم المكاتب المحرمة. يعني شنو من مكاتب أكو هذه محرمة شرعا؟ النجس، الغابن، الغرر، إيصال الضرر، ما أدري، رشوة، سرقة، غاصب، إلى آخره. أكو معاملات كثيرة، هذه المعاملات محرمة شرعا. إذا جرت المعاملة على هذا الأساس أنت ما تملك الفلوس، هذه الفلوس اللي ما أخذها من فلان ما تملكها، تبقى على ملك صاحبه. تعامل لازم يصير على أساس أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني الإسلام دقيق جدا بالنسبة إلى الأموال، كل أموره من جملة الأموال. أخلاقيات الإسلام تدخل في السن والحرب وفي كل جزئية من جزئيات حركات الإنسان. الآن أنت لما تجي للعالم المادي، عالم المادي يفكر بأنه يستفيد هو، حتى لو مواد مخدرة يقدم للناس يقول لك خلي الناس تحترق، بس أنا أستفيد. سوى هالكعبة بتاعته خلي الناس تنقتل، بس أنا أستفيد. يسوى بعض الأشياء الضارة يقول لك أنا أستفيد، بينما من لابوتي حرام. هذا ما يجوز لك أن تكون عنصر ضار للمجتمع. قدم في الشيء مضر، مضر بيش، مضر لعفتهم، العفة العامة، مضر صحيا، مضر تربويا، مضر اجتماعيا، مضر فرديا، كل هذا حرام، حرام. زين، وما اكتفى الإسلام بهذا. يعني تقول يا با أنا من الطرق الحلال اكتفيت، فأنا بعد إلي حريتي، أنا أملك هاي الأموال، كيف هو ما أريد أن أحرقها؟ لا، أقول لك ما يجوز. قانون أكو، أنت مسؤول عن هاي الأموال. أنت مثل ما مسؤول عن طريقة أخذها بصورة صحيحة، مسؤول عن طريقة صرفها بصورة صحيحة. ليه؟ لأنه أنت ما قاعد تتعامل ويا الجن، قاعد تتعامل ويا الإنس، قاعد تتعامل ويا الناس. إذا ما أنت تنقرش وقت زين اذا ما انت تنقل السرقه للزنا، اذا ما انت تنقل الخمره، اذا ما انت تنقل الراقصه، اذا ما انت تنقل الالو، اذا ما انت تنقل الباطل، ذاك ليس للتفكير. فتقول من فوق واحد انا مثل ما يقولون من واحد قال ما ادري فعل العربانه من الصبح لليل حطوا له نص دينار، طبعا نص دينار اول موسى. زين بالليل اذا صار راح اخذ له بطل عرق وشربه. من يقولوا لك أنت ترى عبد من طبع نسلاء أولاده وأولادك وانا تبقى على المسلم. زين مسؤول الإنسان عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. ترى هذه مهمة جدا. أنا أعرف ناس أفضل أشكركم بالخير أيام الشباب. زين خاف يحب مثلا يروح للسينما، السينما أول طبعا الله السينمات المحرمة، فيريد قد واحد ثلاث من طريق حاليه لان يقول لك هاي ما انتقل اذا انت فلوس هاي اشقل عن هذه الله. وهكذا اذا انت فلوس للاشياء المحرمه ادوات الله واشياء المحرمه، فشوف هذه لها اثر اللي تكبح جماحه النفس الاماره بالسوء لها اثرها. فاذا يسال الانسان يوم القيامه عن امواله من اين اكتسبها وفيما انفقها. طبعا الحديث عن الاقتصاد الاسلامي وشلون الاسلام حل كثير من المشاكل في اقتصاده، شلون المشكله اللي يراها كارل ماركس بالنسبه الى فائض القيمه شلون الاسلام حلها بصوره سليمه، هذه اشياء اذا وفقنا الله سبحانه وتعالى ربما نتحدث عنها إذا حصل مجال. بس المهم أنه يسأل الإنسان عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها. رابع شيء ويسأل عن حبنا أهل البيت. هذا الحديث ما من فردين في نفسه، وإنما موجود حتى في كتب إخواننا أو بعض كتب إخواننا. ومثل تأكيد على حب أهل البيت حتى القرآن لما في ذكر، لما أجوا جماعة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جامعين بعض الأموال، قالوا يا رسول الله لشكرك على مواقفك لديتنا أخرجتنا من الضلال ومن الجال إلى الهداية، تعبت في سبيل ذلك وإحنا بدنا نقدم لك بالهدية تستعين بها على ذلك. جابوا الأموال وطلوها قدام، فطأطا النبي برأسه إلى الأرض ينتظر عمر السماء، وإذا بالأمين جبرائيل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل يعني يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذن المودة في القربى القرآن الكريم يأكد عليه، وبس هذا الحديث. حب أهل البيت فرض مثل فرض الصلاة مثل فرض الصوم مثل الفرائض الأخرى، وماكو مسلم اللي يؤمن بالله يؤمن بالقرآن الكريم إلا ويعترف لأهل البيت عليهم السلام بالفضل ويكل لهم بالحب. رحم الله ابن العربي او ابن عربي، طبعا الشباب نزل ليه عندنا بهالاسم هذا، عندنا محي الدين ابن العربي المالكي هذا منحرف عن اهل البيت، وعندنا محي الدين ابن عربي قال الغلام ما يخلون عاده الشاب عليه، هذا من نسل عدي بن حاتم الطائي، ولذلك يقولون الحاتمي الطائي العدوي. هذا عند فتوحات المكية رجل من رجال العرفان، عند في أهل البيت سلام الله يعني أشياء كثيرة من جملتها عند بيتين بهذا المعنى بالنسبة إلى الآية الكريمة. يقول رأيت ولائي آل طه قريبا على رغم أهل البعد يورثني القربى، فما طلب المبعوث يعني النبي صلى الله عليه وسلم فما طلب المبعوث أجرا على الهدى بتبليغه إلا المودة في القربى. قديم. ثم حب أهل البيت دين، يعني حبك إيمان، بغضك كفر، وهكذا بالنسبة إلى أهل البيت. ورحم الله فرزق الشاعر في قصيدته العظماء التي قالها بمحضر هشام بن عبد الملك في أيام أبيه عبد الملك وعند الكعبة، ومدح فيها الإمام زين العابدين سلام الله عليه ذاك الموقف الصعب، بنو أمية وبغضهم لأهل البيت وللإمام علي، على المنابر يسبون عليا سلام الله عليه ويكتمونه، وإذا هذا يوقف بالموقف العام، مو أنه محصورين في غرفة مثلا أو في دار، حجاج آلاف من الحجاج وقوف، والأمير الأموي جاي وقاعد وما خلوا يدن إلى الحجر الأسود حتى يستلمه، ويقول من هذا؟ يمر الإمام زين العابدين سلام الله عليه يريد يتناول الحجر، وإذا بالناس وين توبه؟ ذول مغلولين على أمرهم، ابن الحسين مقتول، أمس قتل أبوه، أهل بيته كلهم، الدولة كلها مدهوم، معناه الناس لازم يصير ويا الدولة، لكنه بالعكس، الدولة رفضت بني أمية وعبرت عن تأييدها وحبها لأهل البيت، ولذلك رغما على أنف كان قاروا فصل. وإجا الإمام سلام الله عليه راح اخترق الصفوف، هو يعاين هشام يعرف منه هذا لا تنتكر، بعض شخصيات أهل الشام وياه ما يعرفون الإمام، التفت أحدهم إلى هشام قال من هذا؟ قال لا أعرفه. شوف الموقف الإيماني، فردق مو عمار بن ياسر، فردق مو المقدار، مو سلمان، دائما ويا الأمراء ويا الشخصيات ويا بني أمية، لكن جد الجد. الآن هذا الموقف موقف جهاد، أفضل الجهاد عند الله كلمة حق بين يدي سلطان جائر. الآن لازم يقول كلمة حقيقة لازم يظهرها، بس ما سلك الآن. ليش يقول ما عرف؟ ليش؟ فوقف هذا الذي تعرف البطحاء والقسر والبيت يعرفه والحلم والحق، شو دائما؟ يعني شوف هذا شغله وين؟ أنت إذا واحد ضدك واحد من بني أمية تعرفه الخمر وكهوس الخمر ورجال الغناء ورجال الربع الفضولة، أما هذا تعال هذا الذي تعرف البطحاء والقسر والبيت يعرفه والحل والحرب، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. زين إلى قوله من معشر، هذا الشاهد من معشر حبهم دين الله، يعني هذا ألف سيف لو كانت مسلولة في وجه هشام أسأل لنا الكلمات، يقول له أنتم بعد تفضضوهم للناس وتسبون، هذا هنا محك من معشر حبهم دين، يعني أنتم دين ما عندكم يا بني أمية اللي قاعد تسبون رجلا، من معشر حبهم دين وفضلهم كفر وقربهم منجا ومحتقم، ان عز اهل التقى فعلوا ائمتهم، او قيل من خير خلق الله قيل هم، مقدم بعد ذكر الله. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومكتوب به الكريم، وليس قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من انكاك والعجب. سلام الله عليك يا زين العابدين ويا امام المتقين، ولو قتل فرزق ذاك اليوم قتل شهيد، وجزاه الله خيرا عن موقفه المشرف. قصدي حب اهل البيت دين، حب اهل البيت هدى صلاح، من اولى من اهل البيت بالحب؟ وهو الذين قتلوا الإسلام بأنفسهم. زين، أما بالنسبة إلى الآية الكريمة بصور مستعجلة أقولها قوله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، روايتين مذكورة في كتبنا، وبعض اخواننا العام ابناء العام يذكرون المثل الالوسي في روح البيان يذكر بين الحديثين ايضا. الحديث الاول عن جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه من تلامذه الامام الباقر عليه السلام، يقول التفت الي يوما ابو جعفر الباقر عليه السلام قال لي يا جابر ما يقول ارباب التاويل في هذه الايه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ مثل يقولون النعيم الظل والماء البارد، الثلج والماء البارد. يقول التفت إليه قال لئن أدخلت أحدا إلى بيتك ثم أقعدته في الظل وسقيته ماء أتظن عليه؟ يقول له انا دعتك في البر وزيتك ماء. قال لا تريد عين الزواج. قال الله تعالى اكرم، ترى الله سبحانه وتعالى يطعم الانسان ويسقيه ثم يمن عليه؟ هذا يستكشف الانسان نفسيته. يقول بالله اجود الاجودين واكرم الاكرمين، قل لك شنو المراد من قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ شنو النعيم؟ قال النعيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. أنعم الله به على العباد فاستنقذهم من الضلالة وهداهم إلى الإسلام. أما سمعت قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين؟ هذه رواية. رواية ثانية عن تفسير العياشي، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه رأى يوما أبا حنيفة التفت إليه قال يا نعمان ما النعيم عندك في قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم؟ قال النعيم الحوت من الطعام والماء البارد. ما عندهم ثلاجات وما عندهم قطيه، دائما يقولون ما الحار الذي ما يبارد مهم عندهم. فهد اليه الامام صلوات الله وسلامه عليه قال لئن أوقفك الله تعالى بين يديه يوم القيامة وسألك عن كل ما أكلت وكل ما شربت ليطولن وقوفك بين يديه. كل الأطفال يسألك وكل ما تقضي يسألك وكل ما يسألك ويمتن يسألك. قال إذن ما معنى النعيم عندك يا ابن رسول الله؟ قال النعيم نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله تعالى به على العباد، نحن الذين ألف الله بنا بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا بعد أن كانوا مختلفين أعداء. ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه وأن الله تعالى سيسألهم عن حق النعيم ما يؤكد على النعمة الكبرى محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صدق بعض الناس قصر نظر وياهم فكرون النعمة بالأكل بالملابس بالبيت المريح في وسائل المريحة، صحيح أن نعم، لكن الآية قاعد تقول ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. النعيم يعني النعمة العظمى، نعمة الكبرى. النعمة العظمى والكبرى شنو؟ نعمة القيادة المقصودة، قيادة العادلة. إذا حاكم معصوم، إذا حاكم من قبل الله تعالى منصوب. والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصر لها في نملة أسلبها جلب سعيرة ما فعلت. هذا أمير المؤمنين، هذا تصريح. والله لا حديث على حفظ الزعدان متأهدا أو جرة الأغلال مطفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الكفر. هذه النعمة العظيمة أن الإنسان يكون آمنا على نفسه، على أمواله، على شرفه، على عرضه، آمنا على حياته، لا حقوق الضيق، لا واحد يظلم، لا واحد يأذي، لأن العدل منتشر تحت القيادة المحسوبة، تحت القيادة المحسوبة. هذا الذي لم يدركه الكثير من الناس مع الأسف، يقول لك هذه معركة بين السلاطين، علي ومعاوية، حسين ويزيد، احنا بيزيد ها؟ اينما اصابت فالسنة يحكم فهل يحكم، بس ان موارداتي انا مكفوفة. هذا الغلط. بينما نعمة القيادة نعمة الحكم الصالح والحكومة الصالحة والحكومة العادلة نعمة عظيمة جدا. اللي بيكتين اصلا تطلع يصير الى وتطور يصير عند الناس، وتفتح ذهن يصير عند الناس، تقدم يصير عند الناس، طاقات الناس تتفتح بواسطة الحكم العادل والتربية الصالحة للحكومة العادلة، مو بس الأمور السياسية تتقبل، وإنما تربية الناس. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون الناس لازم، يعلمون الناس لازم. على كل حال، فأهل البيت صلوات الله عليهم سيسأل الناس عنهم وعن موقفهم منهم يوم القيامة. والنبي أكد هذا المعنى، إني تارك أو مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإلا وإنهما لن يفترقا. قرآن والعترة ما يفترقوا حتى يرد علي الحق. بعد الوصية النبي فانظروا كيف تخلقوني فيه، راح تجون انتو، انا اوصيكم امانتين اخلعيكم، باكر تجون لي يوم القيامة وعلى الحوض تحتاجوني على الحوض. اسألكم شنو موقفكم من الكتاب، شنو موقفكم من العلم؟ افضل اله بوصل عترة احمد فكأنما ألقى بها أن تقطع. الله أمة أحمد قد ضيعت ما قلت الهادي النبي وأودع، قال احفظوني في الكتاب وعترتي فهما يضيع الحق مهما ضيع. يا رسول الله أما الكتاب فمن تقته أمية والعترة الهادون أضحى الصفرة. ليش الحسين يوقف يوم كربلاء ويخطب فيهم ويذكرهم بحسبه ونريد يستعقبهم، يريد يستعقبهم الحزين؟ لا، يريد يذكرهم. احيانا يفقدون الوعي، احيانا يبدون الوقاية، يريد يقول لهم ان النعيم الذي انعم الله به عليكم النبي واهل بيته مسؤولين عنهم. قال انتبوني من ألست أنا ابن بيت نبيكم وابن وصيته؟ ألا يقر رسول الله في حقي وحق أخي الحسن والحسين سيدا شباب أهل الإسلام؟ إلى أن قال بعد ما عرف نفسه تماما، حتى لا واحد يقول أنا ما عرفتك، يو أنا ناسي والله، سبرت فنسيت، يو شغلت فنسيت. قال لهم سلام الله عليه، أتطلبوني بدلل لكم تفقدوا؟ شنو الدليل؟ شنو الحجة مالكم هذا القاتلون؟ أنا شنو؟ أتطلبوني بدلل لكم تفقدوا؟ أم مال لكم استهلكتم؟ أم قصاص جراح؟ رحمة الله على شعراء الحسين، شعراء الصف، شعراء كربلاء، ومنهم سيد رضا الهندي في قصيدته العظمى يبين لنا هذا الموقف، يوضح لنا هذا الموقف، موقف الحسين، سؤال الحسين وخطاب الحسين وجواب الجماعة. يقول لم أنزموا الطعام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون جوابا يدعو على السؤال ابن نبيكم وملابتهم من صرف دار نابا يا هل جئت في دين النبي لبدعة حتاك يا رسول الله أن كنت في أحكامه مرتابا لم يوص من النبي فأودع الثقلين فيكم عسرة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا يا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأزمة والسمار جوايا فايا حتى إذا أسفت علو هجوم اليد يا لا ترى قلب النبي مطايا صلت على جسم الحسين سلوكه إيه فغدا للسادسة الصبا محرايا يا يا يا أبا يا يا يا ومضى ومضى لهيب فلم يجد غير القنا ظلت ولا غير النجيح نجيح الدم ولا غير النجيح الشرايا يا أبا يا أبا يا وما انتاب فؤاده من ولد لو بست الصخرة أطال لدى يا يا يا يا آلية الصعيد يا يا يا يا يا أبا يا ترب الجبين وعين كل موحد وساس لجسمك لو تكون ترابا وزينا يا يا يا يا يا ابن ام حلالك على الغبر النار يا ابن ام حلالك على الغبر النار نمسع لنا ضيبا وشيا يسحب للوم يا حامل ضعين كلف يوم في يوم يا عز الحرم يا زور مرمرة بعد يا مبقود يا مبقود هم بيك الزمان يعود هيهات كل غائب يعود وغائب الموت لا يعود يا مبقود هم بيك الزمان يعود يا فهم طيب الليالي وسرد ليال الكود أبيات الفرايا وانزع هدوم الزور يقو يا مبت مبت وشمول علينا البلد طرى ويلي روي على انصابك لحر لذة العين وعظم فقدك يا مزجاد ما عيش ويا طواب طواب كل من ما أكثر ريش جرحك بالقلب يحكي يا إيدي الصعب غائب سرا قبيل بوصله يا ليت غائبنا يعود لأهله فأقول أهلا بالحبيب وفقك نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله صل على محمد وآل محمد ومن على من دعونا له بالصحة والعافية اللهم اصلح حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنين السجون المجنونين اكفون الناس السائلين اهد كل أسير اهد كل مريض اشفر حقنا بغناك غير سوء حالنا الى حسن حالك عجل وليك الفرج وتمنع من انصاره واحوانه اخواني المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلاة.